أول الرواية أوليس كذلك؟ هذه إخوة الكرام اثنتا عشرة رواية، منها كما تقدم معنى صحيح لنفسه ومنها ما هو منجبر لغيره تثبت هذا المعنى، ألا وأنه لا عدوى ولا يعدي فيه لا إله إلا الله. هذه الروايات إخوة الكرام تؤيد الحديث الذي ورد فيه أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكل مع مجذوب وقال كن ثقة بالله وتوكلا عليه. والحديث مروي من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أخرجه أهل السنن الأربعة إلا النسائي، ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه وابن خزيمة والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه عليه الذهبي في الجزء الرابع صفحة 930، ورواه ابن السني في كتاب عمل اليوم والليلة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 19 و200، ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام صفحة 940. سأنقل إليكم بعض النقول منه عما قريب إن شاء الله، ناسخ الحديث ومنسوخ لا إله إلا الله. ورواه سعيد بن منصور في سننه، وضياء المقدسين في الأحاديث الجاهلة المختارة، وعبد بن حميد وابن أبي عاصم وأبو يعلى كما في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 28 و600، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 39. لا إله إلا الله. ولفظ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مجذوب فأخذ بيده ووضعها في القصعة وقال كن ثقة بالله وتوكلا عليه. كن ثقة بالله وتوكلا عليه. والحديث يا إخوتي الكرام من حيث الصناعة الحديثية والبحث في الإسناد ضعيف. والحاكم عليه وعلى أئمته رحمة ربنا عندما صححه وأقره عليه الذهبي كما قلت في ذلك شيء من التساهل كما سيأتينا في الإسناد رجل ضعيف. لكن الحديث يشهد من معناه ما تقدم معنا من أنه لا عدوى كن ثقة بالله وتوكلا عليه، لا عدوى كن ثقة بالله وتوكلا عليه. والإمام ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية في الجزء الثاني صفحة 86 و300 أورد الحديث تحت عنوان حديث في الأكل مع المجذوب، ثم قال قال الدارقطني تفرد به المفضل وهو المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال وحيى يعني ابن معين ليس المفضل بذاك، وقال العقيلي لا يتابع عليه إلا من طريق فيها لين ثم ساق الطريق الثاني من غير طريق المفضل. عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام ومجذوم قاعد في ناحية القوم فدعاه فأقعده إلى جنبه فقال قل بسم الله وإيمانا بالله وتوكلا عليه. قال أحمد إسماعيل المكي منكر الحديث قال يحيى لم يزل مخلطا وليس بشيء، وقال علي لا يكتب حديثه، وقال النسائي متروك الحديث. إذا عندنا في الإسناد الأول مفضل بن فضالة وتابعه إسماعيل المكي مع أنه أضعف منه، استحل المفضل لا إله إلا الله المفضل ابن فضالة لا إله إلا الله. تقرير الحافظ تأكد منه يقول عنه ضعيف، لكن يعني لا يصل الحديث إلى درجة الترك ولا النكارة لا إله إلا الله. والشاهد الذي من طريق آخر متابع ضعيف، لكن معنى الحديث بوجه عام يشهد له ما تقدم لا عدوى ولا سوى يفضل. عندك عدد من الرواة يفضل يفضل من فضالة نقرأ نقرأ من الذي كما قلنا نحن الآن خرج له أهل السنة من أربع إلى النسائي، واضح هذا إذا عندك من رجال ليسوا ما ينفعنا هذا في مسلم أريد الآن قاف دال تاء، لان من رجال هؤلاء فقط وما خرج له في الصحيحين. اقرا البصري ضعيف هذا الذي يريد، ورمز له لانه اخرج حديثه كما قلت عن السنه الاربعه الا النسائي، فلم يرمز له بسين. وها حديثه في اخر كتاب الطب من سنن ابي داود، اخر حديث في كتاب الطب هو هذا الحديث، حديث جابر، وابو داود سكت عنه. وعلى الخلاف لصالح، والحاكم صححه وقره عليه الذهبي كما قلت. فيه المفضل من ناحيه الصناعه الحديثيه في مظهر الاسناد ضعيف، يضاف اليه المتابعه لا تقوي، بقي المعنى العام ثابت وتشهد له الاحاديث المتقدمه عن نبينا عليه الصلاه والسلام لا عدوى، وهو كل ثقة بالله وتوكل عليه. فإن قيل سيأتينا فرا من المجرمين كما تفر فرارة من الأسد، قل هذا لا تعارض مع الأكل مع المجرمين ولا مع لا عدوى، كل واحد يمشي في طريق كما سيأتينا عندما نجمع بينهما بعون ربنا. على كل حال هذا جانب الأول من هذه الأحاديث كان فيه العدوى ولا يعني شيء شيء. جانب ثاني وهو الذي سأذكره لتحصل المعارضة بينهما، وقد مرت الإشارة إلى بعض الجانب الثاني ضمن حديث أبي هريرة لا يمرض ممرض على مصح. وهنا حديث آخر فيه هذا المعنى رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه والنسائي في سننه وابن ماجه في سننه أيضا، ورواه الإمام ابن أبي شيبة في مصنف في الجزء الثامن صفحة 20-300 وصفحة 940 وفي الجزء صفحة 20-300 في الجزء الثامن وفي الجزء التاسع صفحة 44. ورواه الإمام الحربي في غريب الحديث وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ صفحة 48 وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء السابع صفحة 18-200. وعندكم هنا الإمام ابن الأثير ينبغي أن يعزوه الآن إلى مسلم النسائي، أوليس كذلك؟ قصر غاية التقصير فعزاه إلى النسائي فقط ولم يعزه إلى صحيح مسلم، رمز له سين عن الشريف بن سويد رضي الله عنه قال كان في وفد ثقيف رجل نبذون فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فقد بايعنك. أخرجه النسائي فقط وهو في صحيح مسلم، يعني لو قال أخرجه مسلم في صحيح دون النسائي لكانت أيضا يعني الخطيئة أيسر من أن يحرف صحيح مسلم ويقتصر على سنن النسائي. واصطلاحه الجمع يذكر المصدرين أخرجه مسلم والنسائي. والحديث في صحيح مسلم كما قلت لكم أخوتي الكرام لا إله إلا الله انتبهوا لذلك، مع من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى. وقد روى الحديث أيضا مرسلا في مسند أبي داود الطيالسي كما في منحة المعبود في الجزء الأول صفحة 46-300، ورواه ابن شهيد أيضا في الناسخ والمنسوخ في المكان المشار إليه من حديث يعلى ابن عطاء عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء وفد ثقيف وفيهم رجل مجنون وأراد أن يبايع نبيا المعصوم عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام قول له فليرجع فإني قد بايعته، قول له فليرجع فإني قد بايعته. لا إله إلا الله. ويعلى ابن عطاء العامري الطائفي توفي سنة 20-100 أو بعدها، ثقة حديثه في صحيح مسلم السنن الأربع، وأما أبوه فهو مقبول وحديثه في البخاري وفي السنن الثلاثة، يعني الأربعة إلا سنن ابن ماجه في النسائي والترمذي وأبي داود، وعليه هو مرسل لأنه ليس بصحابي. وهو عطاء يعلى ابن عطاء عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل فليرجع فإني قد بايعته. هذه أحاديث إخوة الكرام تنفي العزوة وأحاديث ظاهرها يثبت ذلك، فما الجمع بين هذه الأحاديث؟ أذكر هذا بعد صلاة المغرب إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، تقدم معنا سرد الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام التي تنفي العدوى، وتقدم معنا أيضا بعض الأحاديث ظاهرها يفيد إثبات العدوى. فر من المجنون كما تفر من الأسد، فر من المجنون فرارة من الأسد، لا يريدان ممرضا على مصح، ارجع فقد بايعناك للمجنون وأبى أن يبايعه وأن يصافحه عليه صلوات الله السلام. هذه كما قلت تقابل القسم الأول، والقسم الأول تقدم معنا أيضا معه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل مع مجنون وقال كل ثقة بالله وتوكلا عليه، وحول الحديث اختلاف في درجة، لكن معناه من حيث العموم ثابت عن نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام، لا عدوى، لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي سقيما صحيحا. إن التوفيق بين هذه النصوص كما قلت هذا لا بد من التعرض له بعد الأدب النبوي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، الذي تقدم معنا أننا لا ندخل إلى البلدة التي فيها الطاعون ولا نخرج منها، لا نخرج منها فرارا، فنتوكل على الله ونثق به. ثم بعد ذلك لا ندخلها، هذا كما تقدم معنا، من باب التعليم والإرشاد وتحصين أنفسنا مما نخشى عليها من الهلاك والعطب والفساد. فذاك له تعليم، هذا له تعليم، وهنا من يسلك السبيل نحو هذه الأحاديث في هذا الموضوع. إخوتي الكرام، تقدم معنا مرارا أن الأحاديث إذا تعارضت من حيث الظاهر لأئمتنا نحو هذا التعارض أربعة مراحل، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. أولها الجمع، وإذا أمكن لا يعدل عنه إلى غيره، وثانيه النسخ ونقدمه على ما بعده، لأننا بالنسخ نترك كلام بعض النبي عليه الصلاة والسلام ببعض كلامه لبينة تدل على ذلك، فما أدخلنا عقولنا في النسخ. والطريق الثالث الترجيح، وقلت الترجيح نؤخره عن النسخ لأنه فيه إعمال الجهد البشري قد يخطئ في الترجيح. وتقدم معنا أن المرجحات ذكرها الإمام الحازمي في أول الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار فبلغت 50 مرجحة، هذا ذكرته في آخر الموعظة في موعظة الثلاثاء ضمن مباحث النبوة. والإمام العراقي في ملكته على ابن الصلاح كما تقدم معنا أخوتي الكرام في صفحة 86 و200 في التقييد والإيضاح قال إن المرجحات تزيد على 100 وأحصاها فبلغ 10 مرجحات و100 مرجح. المرجحات بلغت هذا، ثم قال وثم وجوه أخرى للترجيح. مع هذه المرجحات يوجد أيضا وجوه أخرى للترجيح. والإمام السيوطي في تدريب الراوي صفحة 883 يقول استوفاها الإمام العراقي في ملكته على ابن الصلاح كما ذكرت لكم. فإذا ما أمكن الترجيح وهو الطريق الثالث ما توقف، ونعتبر كأن هذه النصوص لم ترد في هذه القضية، ونلجأ إلى الأدلة الشرعية العامة الأخرى في هذه المسألة. وهذه كما قال إمامنا صورة فرضية نظرية وضعت لبيان ما ينبغي أن نفعله نحو النصوص، لكن لا يوجد في الحقيقة مثقال لا يمكن أن نجمع بينهما، ولا أن ننسخ واحدا منهما بالآخر، ولا أن نرجح بينهما، لا يمكن. لكن من باب ما تحتمله القسمة العقلية نحو النصوص المتعارضة من حيث الظاهر، فأولها الجمع. قال الإمام العراقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في ألفيته والمثل إن وفاه مثل آخر وأمثل الجمع فلا تنافوا، كمثل لا يريد نعل عدوى، فالنسل للطبع وفر عدوى اولى، فان كن بدا فاعمل به اولى فرجح واعمل به اشبه. اذا المثل لما فاهمته الاخر وامكن الجمع فلا تنافر فلا تعارض. ضرب مثالا به ما نبحث فيه، قال كمثل لا يريد، لا يريد مريض على مصح، من عنده ابن مريض لا يريدها على من عنده ابن صحيح، كمثل لا يريد الحديث معنى عدوى تعرض، لا يريد مريض على مصح، لا عدوى لا يريد مريض على مصح، ومعه قر من المجذوم جرارك من الاسد، معه ما يقابل لا عدوى أكل مع مجذوم قال كل ثقة بالله وتوكل عليه، كمثل لا يريد معنى عدوى. فالنفي للطبع هذا أحد أوجه السبع من أوجه الجمع كما سأتينا، يعني لا عدوى في ذاتها ونفسها إنما بتقدير الله جل وعلا. فالنفي للطبع ليس كما هو اعتقاد المشركين، يعني إذا جاء البعير الأجرب سيجرب الإيمان قطعا وجزما، لا ذم له. فالنفي للطبع لا يوجد شيء بطبعه يعذيه الا بتقدير الله وهو سبب من اسباب الظاهر. فالنفي للطبع وسر عدوى اي مسرعا مما يضرك، واضح هذا؟ وسر عدوى مسرعا تعدو بسرعه او لا ما امكن الجمع، فان كل بدا تعمل به او لا فرجح واعملا للاشبه. نحو هذه الاحاديث ائمتنا سلكوا مسالك السلامه غفر الله لنا ولهم، فسلكوا الجمع وسلكوا الناسخ وسلكوا الترجيح. فلنبدا بما هو ضعيف ثم نختم بما هو قوي. الطريق الثاني من اوجه كما قلت الموقف نحو الطريق الثاني من اوجه الموقف نحو الاحاديث المتعارضه الناسخ. الجمع الان نبدا الان بالنسخ فما بعده الناسخ. لا اله الا الله قال به بعض الناس من ائمه الاسلام رحمه الله ورضوانه عليهم اجمعين، منهم عيسى بن دينار من ائمه المالكيه الكبار، توفي سنه 210 من الهجره، وهو فقيه الاندلس وفقيهها أبو محمد الغافقي القرطبي، كان مجاب الدعوة خيرا صالحا ورعا، صلى الصبح لوضوء العشاء 40 سنة. من الذي يقول أن بدعة؟ لا إله إلا الله رحمة الله ورضوانه عليه. صلى الصبح لوضوء العشاء 40 سنة، لا إله إلا الله. انظروا ترجمته العطرة في السير الجزء العاشر صفحة 40 و400، وفي ترتيب المدارك في طبقات أصحاب سيدنا الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء الثاني صفحة 16 في ترتيب في المدارك. وله كرامة عند موته كما كان مجاب الدعاء في حياته. خلاصتها أنه في مرض موته قيل له من يصلي عليك؟ قال ابني، وكان ابنه فلما قبض ولدهما جاء من السفر وجهز واحضروه الى المصلى من اجل ان يصلى عليه، بداوا يلتفتون من يصلي عليه، فجاء ولده من السفر على دابته وما عرفوه انه ولده، قالوا تقدم فصلي على هذا الميت، فصلى عليه عليه رحمه الله ورضوانه، ابني صلي عليه، فجاء وصلى عليه. هذا أئمتنا ختم ترجمته بذلك، هذا العبد الصالح عيسى ابن دينار، لا إله إلا الله. قال الأحاديث التي تدل على اجتناب المرضى والمجذومين منسوخة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، بر من المجذوم هذا منسوخ، لا يريدن ممرضا على مصح هذا منسوخ، هذا نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى، وبفعله بعد ذلك كن ثقة بالله وتوكل عليه. قال الإمام العراقي في شرح ألفيته لا إله إلا الله في الجزء الثاني بحدود صفحة 330، وذهب إلى هذا المسلك أي إلى النسخ بين هذه الأحاديث أيضا ابن شاهين في كتاب الناسخ والمنسوخ من الآثار، لأنه أورد الأحاديث التي تثبت العدوى في الظاهر والتي تنفيها ضمن الناسخ والمنسوخ كأنه يرى أنه يوجد بينها نسخ. يقول حديث آخر في المجدومين لا تدين النظر إلى المجدومين إلى آخر، سيأتينا هذه الأحاديث. ثم بعد ذلك الخلاف في ذلك كأنه يذهب إلى ما ذهب إليه عيسى إلى الجنار، من أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، ولذلك يقول الخلاف في ذلك. ثم أورد كل بسم الله ثقة بالله وتوكل عليه، والحديث يريدها بإسنادها، وحديث أبي ذر سيأتينا رضي الله عنهم أجمعين أن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام قال: كن مع صاحب البلاء تواضعا لربك وإيمانا به. لا إله إلا الله. وأثر آخر ختم به هذا الأمر وهو أثر عبد الله بن عباس سيأتينا، يقول: أجلس ابن عباس مجدوما معه يأكل، فقال له عكرمة: لا إله إلا الله. قال عكرمة: فكأني كرهت ذلك. فقال ابن عباس: فلعله خير منك. وسيأتينا: خير منك ومني. حتى قال ابن عباس في غير رواية ابن شهيد: قد جلس مع من هو خير مني ومنك يأكل معه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ابن شهيد يرى أيضا النسخ تعيسى ابن دينار، والحافظ ابن حجر أضاف القول بالنسخ إلى عيسى بن دينار في الفتح. والإمام العراقي كما قلت لكم في شرح الألفيته له شرط عليها في المكان المشار إليه، أضاف القول بالنسخ إلى ابن شاهين عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين في سنة 85 للهجرة. هذا النسخ الأول، وهذا بالحقيقة مع سلامته من حيث الظاهر فيه تخطي للطريق الأول، فإذا أمكن لا يجوز أن نعدل عنه، والجمع ممكن، فإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وقاعد عند أئمتنا: لا يصار إلى النسخ والترجيح عند إمكان الجمع، لا يصار إليهما إلا عند تعذر الجمع، فإذا أمكن لا نعدل عنه، لأننا نعمل بجميع كلام الشارع الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ونحمل كل واحد من كل تنزل من كلامه على حالة معينة. فهذا كما قلت مع وجاهة يعني مسلكه ودلالة من قال به فيه تجاوز للطريق الأول ألا وهو بجانب أبعد منه، تخطى الطريق الأول الثاني وذهب إلى الترجيح. والذين سلكوا الترجيح على الطرفين القط، منهم من رجح الأخبار التي تدل على مثل العدوى على تلك لا عدوى، ومنهم من رجح الأخبار التي ظاهرها يفيد إثبات العدوى على الأخبار التي تنفي العدوى. ترجيح، يقول هذا ثابت وهذا ثابت، لكن ذاك أرجح فكأنه هو المحفوظ وهذا شاذ لأنه مخالف للراجح الأرجح الثابت. فهذا له حكم الشذوذ وذاك له حكم الصحة والثبوت، فهو المحفوظ. سلكوا كما قلت هذا، الذين قالوا بهذا انقسموا إلى قسمين. الفريق الأول كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح رجحوا الأخبار الدالة على نفي العدوى، وقالوا بتجريف الأخبار الأخرى التي تدل على عكس ذلك، وهذا يختلف عن النسخ. واضح هذا؟ ونقول لا يوجد نسخ، لكن كأن نقول تلك حصل فيها شذوذ، حصل فيها خطأ، حصل فيها وهم في الضبط والنقل. أن هناك يقول لا كل منهما صحيح، لكن هذا في البداية وذاك في النهاية، فنسخ مرة من المجنون بقوله لا عدوى، من يقول لا عدوى هو الراجح إلى بمثابة الشام الذي وهم فيه الرواة ويختلف عنه. النسخ الكثير، ولذلك قلت لكم النسخ عندنا يقدم، لأنك تترك كلام الشارع بكلام الشارع، ولا يمكن أن ننسخ إلا لنفسه أو قول صحابي أو بتاريخ أو بإجماع وهي طرق النسخ الأربعة. وأما الترجيح 110 مرجحات مرجحات، وهناك طرق أخرى للترجيح. فمثلا لو قدر أن الحديث في الصحيحين قدم على حديث في سنن ابن ماجه، هذا مرجح. حديث يتسلسل بالأئمة الحفاظ المتقن يرجح على غير تقدم معنا في التمييز بين رواية الرجل والمرأة من جملة المرجحات، مرجحات كثيرة. فهنا دخل كما قلت جهد البشر وقد يخطئ وقد يصيب، وأما هناك نص هذا في البداية وهذا في النهاية. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قول صحابي عرف التاريخ الإجماع وهي طرق النسخ الأربعة. إذا هنا رجحوا الأخبار الدالة على نفي العدوى وزيفوا ما عداها أو التي تدل على عكس ذلك، وقووا قولهم هذا بعدة أمور. فقالوا الأخبار التي تعارض ذلك شاذة شاذة. لما؟ قالوا أولا ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما يدل على وهم الرواة في تلك الرواية. ثبت في تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثامن صفحة 19 و300 أنها قالت لما قيل لها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال سرا من المجنون كما تفعل من الأسد، الحديث تقدمنا في صحيح البخاري وغيره، قالت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. كأنها تريد كأنها أصحاب هذا القول يقولون إذا هذا غير محفوظ إيوان. ثم قالت كان لي مولا فيه هذا الداء وكان ينام على فراشي ويأكل من صحافي ولو عاش لكان كملكا. ولكنه مات فيه مولا عندها أنا يأكل من صحافها وينام على فراشها أي في بيتها، ثم بعد ذلك فيه على الداء والنبي عليه الصلاة والسلام يطلع. ولو كان سرا من المجذوب كما تسر من الأسد يعني ثابتا، لو كان لا هذا المجذوب أخرج من هذا البيت ولما أكل في صحابي ولما نام على فراش. هذا كلام أمنا عائشة رضي الله عنها قلت في تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيبة. والمرجح الثاني قالوا الأخبار التي وردت بنفي العدوى لا عدوى كثيرة شهيرة، كثيرة شهيرة، ولا يضر تردد أبي هريرة رضي الله عنه فيها. تقدم معنا لا عدوى وقف عنها وبدأ يقول لا يولد يمرض على أنفسه، لا يضر لأن الرواية محفوظة من رواية غيره. تقدم معنا عن 12 صحابية، هذا مما ورد لو جمعته لا أحصيت أكثر من ذلك. وعادتي كما تقدم معنا دائما إذا زادت الرواية على 10 يعني حصلنا المطلوب وهو أنه وصف التواتر حصل في هذه القضية. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدليل الثالث عندهم قالوا الأخبار الأخرى المعارضة لهذا أي التي ترخص بالفراق والتي تشير في ظاهرها إلى إثبات العدوى قليلة، فلا تقاوم هذه الأخبار الكثيرة الشهيرة المتضافرة. الدليل الرابع عندهم قال يمكن أن تؤول بعض الأدلة التي ظاهرها يدل على نفي العدوى بما لا يثبت العدوى. يمكن أن تؤول الأخبار التي ظاهرها يثبت العدوى بما لا يكون فيه دليلا على إثبات العدوى، يمكن. وأن تلك إذا هي السليمة لا عدوى، وأما التي فيها إثبات العدوى في الظاهر ممكن أن تؤول يكون لها مخرج. فمثلا حديث الشريف بن سويد تقدم معنا في صحيح مسلم من النسائي غيرهما، وليس كذلك عندما قال ترجع فقط بايعناك وليس كذلك. تقدم معنا يقول ليس صريحا بسبب الجذاب، ليس صريحا بسبب الجذاب، يعني ليس من اجل علة الجذاب قال له ارجع فقد بايعناك، العلم عند الله، يعني هو في داء الجذاب. فوقع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له ارجع فقد بايعناك، لكن ما العله؟ هل عله الجذاب او اعتبار اخر فيه؟ حد ما ذكر، يعني ما قيل ارجع فقد بايعناك لانك مجذوب، هذا ما ورد هنا. أنا أقول هذا لو سلم في هذا يبقى معنا كما تفر من الأسد في حديث سر من المجذوب، هنا لا مجال للتأويل. على كل حال يتصيدون، يعني أدلة ظاهرها يقوي قولهم يحكم بالشذوذ على القول المقابل. وهذا كما قلت نسلك المرجحين لإثبات لا عدوى ونفي معدها، مسلكهم سديد لكن تجاوزوا خطوتين وطريقين، النسخ وقبله الجمع. فإذا لم يمكن النسخ يمكن أن يعني نرجح، وإذا لم يمكن الجمع يمكن أن نرجح. الجمع ممكن قبل النسخ فعلام الترجيح. والفريق الثاني قابل هذا فرجحوا الأحاديث التي تثبت الفرار من المجذومين والمرضى، والتي أيضا لا يوجد فيها ممرض على المصح، أرجح هذه الأخبار على الأخبار التي تنفي العدوى لا عدوى. وسبب ترجيحهم عدة أمور أيضا، أولها قالوا رجوع أبي هريرة رضي الله عنه عن روايته لا عدوى يدل على أنه يشك في صدور هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا الحديث لا عدوى غير محفوظ، والمحفوظ سر من المجذوم، والمحفوظ لا يورد ممرض على المصح، والمحفوظ ارجع وقد لا يعلم. اذا يقول لشكه او لثبوت عكسه عنده، ومن اجل هذا رجع عن قوله في روايته لا عدوى. الدليل الثاني عندهم هو نفس الدليل المتقدم الثاني، قالوا الاخبار الداله على اجتناب المرضى والمجهومين والفرار منهم أكثر مخارج وطرقا. واقع الأمر ليس كذلك، لكن هذا ما قالوه في الترجيح، واقع الأمر تلك أكثر. لا إله إلا الله. القول الثالث عندهم كما أن أولئك في القول الرابع قال يمكن أن نصرف بعض الأحاديث التي قالوا ظاهرها تثبت العدوى عن ما قالوا فليس فيها موضوع إثبات العدوى، ليس إرجع فقد لا يعناك من أجل أن الجذال يعدي، لا الله عليه أي شيء صرفه. وهنا إلى قال ممكن أن نقول إن بعض ما أثبتتموه وظاهره ينفي العدوى فيه تأويل، وأنه ليس يعني فيه نفيا للعدوى، فحديث كل ثقة بالله وتوكلا عليه. قال أولا رجح الترمذي وقفه على ابن عمر فليس هو مرفوعا إلى نبي عليه الصلاة والسلام، ثم على تقدير ثبوته ليس فيه أنه أكل معه بل وضع يده في القفا، ليس فيها انه جالس اكل معه وصاحبه لا اله الا الله. وكما قلت يعني ما قالوه يمكن ان يقبل من ناحيه ما سلكوه من طرق الجامع لاجل ازاله التعارض، لولا انهم ايضا تخطوا طريقين اثنين. فلا نقبل هذا القول الا اذا لم يمكن المطير الى الجمع ولا اله. إذا انتهينا من هذين القولين، وهو القول بالنسخ لا يصح الاعتماد عليه، والقول بالترجيح لا يصح الاعتماد عليه، وما أحد قال من علمتنا بالقول الرابع وهو التوقف، فماذا بقي عندنا؟ القول الأول وهو الجمع، وهذا الذي سلكه أئمتنا فقرروا عدة أوجه، يمكن أن تصل معنا إلى 7 أوجه في الجمع بين هذه الأخبار، اضبطوها إخوتي الكرام. الأمر الأول وهو القول الأول في الجمع لا عدوى يثبت نفي العدوى جملة، فلا يعدي شيء شيئا ولا يعدي سقيم صحيحا لا عدوى. طيب وفر من المجذوم ولا تدين النظر إلى المجذوم كما سيأتينا، هذا ليس من أجل إثبات العدوى. لماذا؟ قال هذا رعاية لخاطر المجذوم المصاب المبتلى. لما؟ لأن المصاب إذا نظر إليه الصحيح تعظم مصيبته وينكسر خاطره، يعني أنت لو رأيت أعوار بدأت تحد النظر فيه ينكسر خاطره. عبد الله قرب عينيك، لماذا أن تخبره أنه أعوار؟ أعوار أعوار بتقدير الله، وهذا الشيء الذي فيه يثاب عليه، لكن أنت عندما تجلس تتأمله ولو جئت قلت له أرني عينك وأنواب، يعني تكسر خاطره الحقيقة، يشعر بنقص مع أنه بغير اختيار لكن يشعر بنقص، فأنت ضد الطرف. وهذا مجذوم، هذا مصاب بجدري، هذا مصاب بعلة مئة، لا يعجيك إذا جلست بجواره ولا إذا جلست جنبك بجنبه. إذا لما نزل حق الله أنت عندما تجلس إليه وهو أنك أنت صحيح هو مصاب تنظر إليه ينكسر خاطره، اتركه مع أصحابه الذين ألفهم والبقية خليهم بعد بعيدين عنه. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك وابن خزيمة عليهم جميعا رحمة الله، فقالوا الفرار لا من أجل الفار إنما من أجل المصاب المبتلى، لأنه تكسر خاطره. إذا رأيت مجذوما ابتعد عنه من أجل يعني أن لا تنظر إليه يقول هذا يحقرني وشيء قدره الله عليه. وحقيقة طريق من طرق الجمع المعتبرة، وقرروا هذا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام لا تدير النظر إلى المجذوم. أنت لما قال فر قل إذا اجتمعت مع المجذوم لا تحب النظر فيه، تجلس تتأمل هذه العلة التي فيه. والجذام داء أولا كريه الرائحة في الإنسان، إذا أصيب به يزيح منه رائحة النكل، يصام إلى هذا جلده يتساقط ويسيل منه الدم ويتساقط جلده، فأنت لا تدير النظر إليه. يعني جلست معه بصر فنظرك لا يكسر خاطره، لا تدير النظر إلى المجذومين. قال سلو في هذا الحديث، فإذا هناك سر أيضا، يعني من أردت أن لا تراه ولا يراك هذا أيضا حسن. وإذا قدر أنك جلست معه لا تحب النظر إليه لئلا تكسر خاطره، لا تدير النظر إلى المجذومين. والحديث ثابت عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الأول صفحة 33 و200، ورواه ابن ماجه في سننه في الجزء الثاني صفحة 270 و100 بعد الألف. قال الإمام البصري كما في التعليق على سنن ابن ماجه في الزوائد إسناده ثقات، والمنظور مصباح الزجاجة في زوائد سنن ابن ماجه في الجزء الثالث صفحة 240 قال إسناده ثقات. ورواه ابن أبي شيبة في متنين من المصنف في الجزء الثامن صفحة 20 و300، وفي الجزء صفحة 20 و300 في المجلد الثاني، في الجزء التاسع صفحة 44. ورواه الإمام البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الأول صفحة 38 و100، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير في الجزء الخامس صفحة 101. الآن عندنا انتبه، أورده في المعجم الطبراني الكبير في المجمع، الجزء الخامس في المجمع، ما أعزو إلى معاجم الطبراني. الإمام الهيثمي أورده في المجمع مع أنه في السنن ابن ماجه، الأصل أن لا يريده، لكن لعل أورد الحديث من أجله، وبعد يعني عند البحث الأول لم يستشكل، لكن عند البحث في جمع الجوامع للإمام السيوطي في الجزء الأول صفحة 86 و800 أزال الإشكال. حديث سنن ابن ماجه رواه الإمام ابن ماجه من طريق فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها وأرضاها عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وأما طريق معجم الطبراني الكبير رواه من طريق عامر بن دينار عن ابن عباس، فكانه يقول هنا طريق ثاني يختلف عن طريق سنن ابن ماجه، ولذلك أورده في المجمع والعلم عند الله جل وعلا. والحديث رواه الطبري وابن عساكر والبيهقي في السنن الكبرى من نور الجزء السابع صفحة 19 و200، ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ صفحة 46، والإمام الحربي في غريب الحديث في الجزء الثاني 28 و400، والضياء المقدسي وأبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود في الجزء الأول صفحة 47 و300. والحديث كما قلت إسناده صحيح رجال ثقات عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدير النظر إلى المجذوبين. وفي رواية في معجم الطبري في مسند أبي داود الثالثي والبيهقي لا تحب النظر إلى المجذوبين، لا تدير ولا تحب النظر إليه، وإذا نظر أطرق بصرك. والحديث له شواهد، رواه الطبراني في معجمه الأوسط والكبير كما في المجمع في المكان المشار إليه عن معاذ بن جبل، والرواية الأولى عن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الإمام الهيثمي في المجمع شيخ الطبراني أي وليد بن حماد الرملي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات لا تديم النظر إلى المجذومي من رواية معاذ رضي الله عنه أجمعين. ورواه أبو يعلى والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والطبري وابن عساكر من رواية الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. قال الإمام الهيثمي في المجمع اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلت من رواية الحسن الحسين أخوتي الكرام من رواية الحسين بن علي لأن فاطمة بنت الحسين هنا تروي عن أبيها من رواية الحسين بن علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تديم النظر إلى المجذومين إلى المجذومين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح مقدار رمح. رواه أبو يعلى والطبراني في إسناد أبي يعلى الفرج بن فضالة وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات. وفي إسناد الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات. كل من الطريقين فيه ضعف يتقوى بالثاني. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام طريق الطبراني فيه يحيى كما قلت الحماني وهكذا طريق السنن الكبرى للإمام البيهقي. ويحيى الحماني قال أئمتنا في ترجمته حافظ منكر الحديث وهو من رجال مسلم استحالة يحيى الحماني حافظ منكر الحديث غاية ما عيب عليه مع كلام كثير أورد الحافظ ابن حجر فيه قرابة 5 صفحات أنه كان يسرق الحديث يسرق الحديث سيأتينا معنى السرقة إن شاء الله. يحيى ابن عبد الحميد الحماني في حرف الياء يحيى ابن عبد الحميد الحماني يحيى بعيدة ابن عبد الحميد إلى بعد من ابن إسحاق أقدار كثيرة يحيى ابن عبد الحميد أحد الحبيب من التمر من الاسم الثاني يحيى ابن عبد الله بعده بعد عبد الله وإن الله أسماء كلها يريد بعد قبل عثمان هنا الحكيم قبل عثمان هنا الحكيم 7500 يقرأ يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن طيب اقرأ طيب حينما لسرقة الحديث حاضر لأنه مثال لسرقة الحديث من صغار التاسعة مات من رمز له مين هذا من رجال مسلم عالي العين والرأس رضي الله عنه وأرضاه يحيى ابن عبد الحميد حماني إخوة الكرام السرقة تطلق على 3 أنواع سرقة الحديث أولها وهو ما يريد أئمتنا والثاني أما الثالث كما قال الإمام الذهبي أنحتها أولها أن ينفرد راو بالرواية أن ينفرد راو بالرواية في حديث عن شيخ سيدعي بعض التلاميذ والناس مشاركته في رواية هذا الحديث فرد راوي في رواية حديث عن شيخ ما روى هذا الحديث عن هذا الشيخ إلا هذا الراوي فجاء قال أنا سمعته أيضا من هذا الشيخ هذه سرقة الحديث فكأنه الآن أخذه الذكاء مختص به ومعروف به هو يروي هذا جاء وأخذه منه. والثاني أيضا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هناك أن يعرف راوي برواية حديث. الحالة الثانية أن يعرف راوي بالسماع من شيخ ما روى عنه إلا راوي فقط هذا الشيخ هذا الشيخ روايته من طريق فلان فقط هناك رواية أما هنا شيخ فهنا يدعي في مشاركته لهذا الشيخ هناك في مشاركته بالرواية قد يكون هذا الشيخ سمع منه آلاف لكن هذا الحديث بعينه ما سمعه إلا واحد فقال أنا سمعته معك والحالة الثانية شيخ لم يسمع منه إلا واحد فقط قال أنا سمعت معه هذان كما قلت نموذجان من سرقة الحديث. والنموذج الثالث يقول عنه الذهبي: أبحث من هذين أن يسرق الكتب من مؤلفيها وأصحابها. لا إله إلا الله. قال: وسرقة الأجزاء والكتب أبحث من ذلك. عليهم جميعا رحمة الله. لا إله إلا الله. إذن راوي انفرد بالرواية عن شيخ فادعى مشاركته في الحمل عن ذلك الشيخ، راوي انفرد بالرواية في رواية معينة في حديث بعينه قال أنا شاركتك فيه. سرقة الأجزاء والكتب من المصنفين والمؤلفين هذه أبحث. لا إله إلا الله وأخبرنا. على كل حال يحيى ابن عبد الحميد حينما يقول اتهم بسرقة الحديث، يعني يأتي إلى راوي انفرد بحديث يقول أنا شاركتك فيه، إلى راوي انفرد بالرواية عن شيخ وأنا سمعت من ذلك الشيخ أيضا. هذا الذي أخذ عليه العلم عند الله جل وعلا. على كل حال كما قلت في إسناد الطبري الطبراني والبيهقي يحيى الفناني وفي إسناد أبي يعلى الفرج بن فضالة كل منهما كلام كل منهما يتقوى بالثاني، وباب إلى هذا رواية معاذ وباب إلى هذا رواية عبد الله بن عباس، فقلنا هي حسنة بنفسها لا تدين النظر إلى المجنون. رواية رابعة عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه رواها شيخ الإسلام عبد الله ولد الإمام المبجل عليهم جميعا رحمة الله الإمام أحمد بن حنبل في زياداته على المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدين النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح، يعني يقدارهم. رواه عبد الله بن أحمد وفيه الفرج بن فضالة كرواية أبي يعلى التي تقدمت معنا، فيها الفرج ابن فضالة واتقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغير بقية رجاله ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد. حقيقة رجعت لإسناد المسند لا إله إلا الله فما تبين لي سقوط أحد، يعني هل في أمر شيء يحتاج الأمر لبحث. يقول بقية الرجال ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد والعلم عند الله جل وعلا. خلاصة الكلام مروي من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومن رواية معاذ بن جبل وسيدنا الحسين بن علي ووالده علي رضي الله عنهم أجمعين: لا تدين النظر إلى المجزمين إلى المجزوم. والحديث كما قلت لا ينزل عن درجة الحسن الرواية الأولى، وبهذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره، والعلم عند الله جل وعلا. الحافظ بن حجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الجزء العاشر صفحة 59 و100 حكم على إسناد سنن ابن ماجة بأنه ضعيف، وقواعد التعديل والتجريح لا تساعد الحافظ فيما قال. فرجال كما قلت إسناد ابن ماجة ثقات، ويقول إسناده سنده ضعيف، هذا في الجزء العاشر صفحة 59 و100، مع أنه كما قلت له هذه الشواهد، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن والعلم عند الله جل وعلا. إذن هذا الجمع الأول لا يوجد عدوى ولا يعدي شيء شيئا، وما أجمل هذا القول وأحسنه. لربط القلوب لعلام الغيوب، إذن لما نفر يا عبد الله تكسر خاطر المجنون وخاطر النساء، وإذا قدر أنك اجتمعت به وما يعني ابتعدت عنه لا تحب أيضا النظر إليه، مما يدل على أنه ليس من أجل عدوى أننا نفر، إنما لئلا يكثر خاطره. وهذا من يقوله إمام دار الهجرة نجم السنن وبعده إمام الأئمة الإمام ابن خزيمة، هذا اللقب له من بني أئمة الإسلام إمام الأئمة عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. تفضل. هذا هو هذا من باب كما قلت لك لا زال محافظ على شعوره، هو أنت لو اقتربت منه واحتكت به هو يتأثر، يعني هو يتأثر من نفسه يظن أنه في منقصة، هو يظن أنه في منقصة، فأنت عندما تقترب منه تلتصق به يشعر كأنه يعني أنك الآن ستتأذى به، يجد في نفسه شيئا، فأنت لئلا تكسر خاطره كلمه من المسافة، فلا تحب النظر إليه وبينك وبين مسامة. هو الآن مرتاح يعلم أنك ما تتأثر منه، أنك لو جلست بجواره يقول أنا أخشى، يعني هذا إخوة الكرام، يعني مثل أحيانا يعني لو قدر إنسان مسكين لا إله إلا الله، يعني هذه تقع في الأعراف الدنيوية، إنسان مسكين لو جاء بعض من له شأن كذا وكذا ونافقه في الجلوس بجنبي، إذا تمنى أحيانا لو بلعته الأرض ما يعرف كيف يجلس، لك لو بعيد عنه أخذ راحته، والآن من عدم تقدير هذا الكبير الذي له شأن يضم نفسه يجلس على ركبتين يطلب يضبطه نفسه، لما إذا كما يقال قيده وابتعد عنه مسافة رمح لا أخذه النفس طليقا صحيحا من هذا الباب. وهنا كذلك يعني حتى نبتعد عنه مسافة رمح لا من أجل العدوى بقيت من أجل دعه يتنفس كما يريد يتصرف كما يريد، ولا تحرج لأنك عندما تلتصق به هو يشعر كما قلت بضيق يريد يتنفس، يقول أخشى الآن هذا يفسر يعني أنه يؤذي يضبط نفسه، هذا ماذا يعمل الإنسان؟ يعني بشر يقدر شعور الآخر فيتضايق فأنت تتركه براحة، اضيع بينك وبينه مقدار رمح وإذا نظرت إليه لا تحد النظر وأكرم، أما لو كان المراد في عدوى لما كان هناك الرمح لن يمنع العدوى، ونفس الإنسان يصل إلى إلى ما شاء الله من المسافات يعني عندما يتنفس، فليس موضوع رمح، موضوع كما قلت هذا من أجل رعاية خاطره دعه يتصرف كما يريد. وجه من أوجه الجمع المعتبرة، وإذا قالها أئمتنا واحتملها الدليل فلا جدال ولا قيل كما قلت مرارا، ما احتمله الدليل وقال به إمام جليل مسلم، ثم بعد ذلك يوجد أوجه أخرى من أوجه الجمع يوجد، لكن نحن أمام أحاديث كما قلت متعارضة في الظاهر، ماذا سنعمل؟ قال لها عدوى هذه صيغة ثابتة محكمة تنفي العدوى الجملة. طيب نفر من المجذوم إلى يورد ممرض على مصح وكذا، قال هذا كله من باب رعاية خاطر المصاب فقط، لا أنه يوجد عدوى تنتقل من السقيم إلى السليم. الوجه الثاني من أوجه الجامعة لو انتهينا منها إيش خمس دقائق نريد ننتهي من هذه الأوجه، أوجه سبعة ما أريد أن أبدأ بها في الموعظة الآتية فاصبر بعض الشيء أخوتي الكرام، لأنها إذا انتهت معنا اليوم كان حتى في نية أن نبدأ بشيء من الأمر الرابع الذي كما قلت التحصن من سبعة تخلية وبعد ثمانية تحلية 15 لعدد أبواب النار والجنة، نتخلى عن سبع فلعل الله يحفظنا من أبواب جهنم السبعة، ونفعل ثمانية لعله يمن علينا بدخول أبواب الجنة الثمانية نحصل أنفسنا في الدنيا والآخرة. فهذه يعني نتكلم على واحد منها، لكن إذا ما أمكن فالأقل ننتهي هذا المبحث. الأمر الثاني من أوجه الجمع النفي والإثبات في حالتين مختلفتين، كيف هذا؟ فحديث لا عدوى لمن قوي يقينه وعظم توكله وتعلق قلبه بربه فلا يضره أن يخالط من أراد كما فعل خير العباد عليه الصلاة والسلام كل ثقة بالله وتوكلا عليه، وكما فعلت أمنا الطاهرة المطهرة مع المجنون الذي في بيته ينام على فراشه ويأكل في صحابها. وقوله سر هذا من أجل سد باب اعتقاد العدوى، فالإنسان لا يباشر ما يكون سببا لمرضه، فإذا أصيب يثبت العدوى التي نفاها الشارع فيقع في محذور. لا عدوى إذا كان يقينك قوي وخلطت المرضى لن تتأثر خالص، إذا في يقينك ضعف إذا خلطت ستقول هذا بسبب فلان يا عبد الله سر وأرح نفسك لئلا تقع في الشرك في العدوى وما معها من الطيرة التي نهينا عنها، لا عدوى هذا لمن يقينه قوي، عندك ضعف خذ بالرخصة والشارع أباح لك أن تبتعد عن المصاب الذي في مرضه يعني انتشار إلى غيره، لا عدوى في الأصل، وإذا في يقينك ضعف لك أن تسر. لا إله إلا الله. وهذا الجواب الثاني قال به الإمام ابن خزيمة أيضا والطبري، وإليه ذهب الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الرابع صفحة 710 و300، وذهب إليه الإمام ابن أبي جمرة وهو عبد الله ابن سعد بن سعيد الأندلسي توفي سنة 95 و600 وقيل 99 و600، وهم بلاد الأندلس، وذهب إلى مصر وقبر فيها وتوفي. وكم حاوت مصر من صالحين من بلاد الله جميعا يأتون إليها ويتوفون فيها. رحمة الله على المسلمين أجمعين. لا إله إلا الله. قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في الترجمة في الجزء 13 صفحة 46 و300 في البداية والنهاية، وترجمه في وفاة سنة 95 و600، يقول: كان قوالا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر. واختصر صحيح البخاري سماه جمع النهاية في بدء الخير والغاية. الكتاب مطبوع، أنا ما أحببته على كل حال. وشرحه هو في 4 أجزاء في مجلدين كبيرين، سماه بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها وما لها. بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما عليها وما لها. لا إله إلا الله. هذا القول الذي قاله ابن أبي جمرة انظره في الجزء 4 من بهجة النفوس لابن أبي جمرة صفحة 31 و100، فقال كما قلت: النفي لمن قوي يقينه، إذاه لمن ضعف يقينه، ولا عدل في الحقيقة. قال الحافظ ابن أبي جمرة: وقد فعلهم النبي عليه الصلاة والسلام ليتأسى به كل من الطائفتين. قال لذاك: إلا فقد بايعناك. فحتى لو أن الإنسان أراد أن يبتعد لا يقال له: يعني أنت كفرت؟ لا، الأمر به تعب. وقال لذلك: كن ثقة لله وتوكل عليه. وقال: لا عدوى. حتى لو أن الإنسان أكل لما قل له: عرضت نفسك للتلف. فعل كل من الأمر من أجل أن يقتدي به الفريقان: من قوي يقينه ومن يخشى على يقينه من الضعف إذا خالف المرضى وأصيب. قول معتبر كالقول الأول. القول الثالث: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي الكرام، قبل أن ننتقل للقول الثالث، يدخل في القول الثاني بعض الأحاديث التي فيها أيضا هذا التوجيه، وهو أنه لا يوجد تشاؤم ولا طيرة ولا عدوى. لكن أنت إذا يعني تخوفت من شيء وخطر في نفسك شيء، ابتعد عنه وسلم نفسك، ولا داعي أن تدخل نفسك في ضيق وحرج. مما يشهد لهذا أيضا، لهذا الجمع، ما ثبت في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه وعلى أئمته رحمة ربنا، والأثر رواه الإمام أبو داود في السنن والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثاني صفحة 40 و100، ورواه الإمام ابن قتيبة بسنده في تأويل مختلف الحديث صفحة 71، والحديث في جامع الأصول في الجزء السابع صفحة 40 و600، وإسناد الحديث حسن من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنا كنا في دار كثر فيها عددنا وكثر فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقل فيها أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروها فإنها ذميمة. طيب، هل هذا تشاؤم؟ تطير؟ لا، لما؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: هل البقاع كلها من الله، لكن أنتم بدأ يقع في نفوسكم شيء من هذه الدار. قلتم: أموالنا كانت كثيرة لما جينا هنا افتقرنا، عددنا كان كثيرا لما جينا هنا مات أكثرنا، فبدأتم هذه الدار كأنكم تقولون لها اعتبار، هذه دار نحس. يا عباد الله، أريف أنفسكم، ما أكثر الدين، زروها فإنها ذميمة ما دام هذا الاعتقاد عندكم، اتركوها ذميمة غيثا، خلاص افعلوا على حسب اعتقادكم ما هو مباح، ولا داعي أن تتشاءم وتقيم في هذا المكان. قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول: أي مذمومة، وإنما أمرهم بالتحول عنها إبطالا لما وقع في نفوسهم من أن المكروه إنما أصابهم بسبب الدار وسكناها، فإذا تحولوا عنهم قطعت مادة ذلك الوهم وزال ما خمرهم من الشبهة والوهم الفاسد، والله أعلم. وهذا حقيقة يعني مجرد، أحيانا بعض الإخوة يأخذ السيارة، يجري حادث يجري حادث، يقول: هذه مشؤومة. أقول: عبد الله لا شؤم فيها، لكن أنا أنصحك مرارا في الفرق: بيعها يا عبد الله واشتري غيرها. ما أنا أقول لكم عن السعادة خاصة بالنسبة للسيارات، لو أخذتها ووجدت فيها مشكلة ليس من باب يعلم الله لا تشاعر ولا تطير، قل ما أريد أن يكون معي شيء في مشاكل، خلص أتخلص من المستلس، ما تعلم علي أن أكون مع هذه السيارة، يعني مشكلة مشكلة خلص تخلص منها وخذ غيرها وأنت بساعة. هنا كذلك لا يوجد كما قلت شوء في هذه السيارة، مثلنا جمال فالشؤم الذي فيها ولا بهذه الدعاء ولا بهذه البقعة، لكن أنت بقع بدأ يقع في نفسك هذا الوهم، كل ما تدخل لهذه الدار يقول يا لطيف لا تنزل علي علي قاسمة الظهر يا عبد الله خذ غيرها، وإذا دخلت قل ما شاء الله هذه دار وسيعة سيحة من فيها لا ضر ولا نكد، يعني احنا مظلوم. هذا كما قلت لكم يشهد لهذا، يعني هذا الحديث يشهد لهذا الجمع وهو الجمع الثاني وليس كذلك. وأيضا يدخل في هذا الباب ما تقدم معنا حديث فروة ابن مسيك المرادي، وتقدم معنا وهو في سنن أبي داود وسنن الكبرى للإمام البيهقي، تقدم معنا إخوتي الكرام حديث فروة ابن مسيك المرادي عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام عندنا أرض يقال لها أرض أبيض هي أرض ريفنا وميرتنا وهي وبيئة وقال وباءها شديد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام دعها عنك فإن من القرف التلف، قلت معنى الحديث فإن التلف من القرف أي تصاب بالتلف والآفات والنكبات إذا قارفت أي قاربت، والقرف المقاربة من هذا المكان الذي ترى فيه وباء ترى فيه ما فيه من الظلم، إن من القرف التلف، إن التلف من القرف كما تقد، هذا يدخل في هذا المعنى. وفي ذلك عدة أحاديث لو ذكرتها أيضا قبل أن ننتقل إلى القول الثالث، حديث رواه الإمام البزار لا إله إلا الله كما في المجمع في الجزء الخامس صفحة 500 من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، يدخل في هذا المعنى وفي قوله ذروها فإنها ذميمة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن قوما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله دخلنا هذه الدار ونحن ذو وكر فاستقرنا وكثير عددنا، يعني عندنا مال وفير فاستقرنا وكثير عددنا وقل عددنا وحسن ذات بيننا فساء ذات بيننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها وهي ذميمة. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف ندعها؟ قال بيعوها أو هبوها، ليتهم يهبوها لي إذا أنت أمنت أشياء من بيته فليحوله إلى بعض خلق الله وعباده، بيعوها أو هبوها لمن تريدون. رواه البزار وقال أخطأ فيه صالح بن أبي الأخضر، والصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد، لا إله إلا الله، والصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد، أوليس كذلك؟ قلت وصالح ضعيف اكتب حديثه، وفيه أيضا في الإسناد سعيد بن سفيان ضعفه بن المديني وذكره بن شداد في الثقات ونقل تضعيف بن المديني إلى إخوة الكرام. أما صالح الذي يقول ضعيف يعتبر به وهو من رجال أهل السنن الأربعة وتوفي بعد 400 للهجرة. وأما سعيد بن سفيان فهو سعيد بن سفيان الجحدري البصري صديق كما قال الحافظ المخطئ، وهو من رجال الإمام الترمذي وتوفي 400 أو 500 بعد 200. وقال الإمام ابن حجر في التهذيب والتهذيب في الجزء الرابع صفحة 40 قال ابن حبان كان ممن يخطئ ونقل كلام ابن المديني الذي يقول هنا الهيثمي ذكره في الثقات ونقل كلام ابن المديني فيه وقال انه مخطئ. لكن قول هنا لا اله الا الله الامام البزار الصواب انه من مرسلات عبد الله بن شداد، وهو عبد الله بن شداد ابن الهاد، انتبه اثاره اذا كان من مرسلات عبد الله بن شداد يعني ليس هو من روايه ابن عمر، وقد رواه من مرسل عبد الله بن شداد البيهقي في السنة الكبرى في الجزء الثاني صفحة 400 عن عبد الله بن شداد بن هذا أن امرأة من الأنصار جاءت إلى نبينا المختار على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه فقالت سكننا دارنا هذه ونحن كثير فهلكنا وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقنا وكثير من أموالنا فافتقرنا، قال أفلا تنتقلون عنها ذميما؟ قالت فكيف نصنع؟ قال تبيعونها او تهبونها. قال الامام البيهقي هذا محتمل. انتبه لتعليق الامام التركماني في الجوهر النقي على سنن البيهقي. يقول عبد الله بن الهاد بن شداد، يعني لو لم يكن حتى الحديث من روايه عبد الله بن عمر ليس بمرسل، ولد على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. قال الامام العجلي هو من كبار التابعين الثقات، وهو معدود في الفقهاء في سنه 81 فقط قبل المئه، وحديث مخرج في الكتب السته. قال الامام ابن التركمان في التعليق على سنن البيهقي: هذه المراه صحابيه، لان المراه من الانصار، جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام. وابن شداد وهو عبد الله بن شداد بن هاد سمع من قدماء الصحابه كعمر وعلي ومعاذ، وقولهم ان فلانا قال كذا، ونقول ان امراه من الانصار كقالوا لهم، وقوله إن فلانا قال كذا كالعنعنة. انتبه إلى الفقه الدقيق عند جماهير أصحاب الحديث، الحديث المرفوع. يعني عندما يقول عبد الله بن شداد بن هاد أن امرأة من الأنصار، ولا يحكي أنه رفع حضر الواقعة بنفسه، أن بمعنى عن، وعليه بما أنه هو روى عن الصحابة الكبار كبار كعمر وعلي وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، فإذا ما عن هذه المرأة، وعليه عبد الله بن شداد بن هاد عن امرأة من الأنصار قالت. فإذا كان الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فالرفع ظاهر ولا انقطاع، وإذا كان من رواية عبد الله بن شداد فكذلك، لأن قوله أن امرأة لا يزيد أنه حضر بنفسه، وقد قرر أئمتنا النصيغة أن بمعنى عن كالعنعنة. فإذا قال عن امرأة من الأنصار لا أنه حضر، وإلا سنحكم على جميع روايات التابعين لأنها مرسلة، لأنه يقول عن ابن عمر وليس كذلك. فإذا قال أن ابن عمر قال، أو عن ابن عمر أنه قال، الأمر واحد. وإن عبد الله بن شداد بن هاد يروي عن امرأة من الأنصار فالحديث متصل مرفوع وليس بمرسل. هذا تحقيق الإمام التركماني في رد على الإمام البيهقي عليهم جميعا رحمة الله. وعليه قول البزاري هنا كقول البيهقي، فالصواب انه من مرسلات عبد الله بن شداد. كيف من مرسلات عبد الله بن شداد؟ كما قلت، وهو لو قال ان امراه او قوما جاءوا بمعنى عن اناس من الصحابه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام، وعدم تسميه اعيانهم له غير بعد التحقق من انهم صحابه، هناك امراه صحابيه والعلم عند الله جل وعلا. لا اله الا الله، هذا حديث للبزاري وغيره كما قلت من رواية ابن عمر ومن رواية عبد الله بن شداد، وهو متصل وليس بمرسل. حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الكبير من رواية سهل بن حارثة الأنصاري، قال اشتكى قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم سكنوا دارا وهم عدد فقلوا، فقال فهل تركتموها وهي جميلة؟ رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب والثقه بن حبان وغيره وضعفه جماعة. إذن صار معنا عدة روايات. رواية أنس التي تقدمت معنا ذروها فإنها جميلة وليس كذلك، ومن معناها رواية صروة بن مسيد إن من القرف الثلاث، ورواية ابن عمر، ورواية سهل بن حارثة، ورواية عبد الله بن شداد وليس كذلك. فخمس روايات فيها هذا المعنى، وهي أن الإنسان يبتعد عن المكان الذي لا يرتاح إليه لا لوجود شؤم فيه، فلا شؤم لا في المكان ولا فيما تستعمله من حاجات المباحة، إنما أنت إذا وقع في خلابك وذهنك شيء نحو هذا فتخلص منه واسترح وانتهى الأمر. وهنا كذلك لا عدوى، والعدوى منتهية لمن قوي يقينه وعظم توكله على ربه، وذر من المجنون لمن ضعف يقينه. وهنا هذه الدار بدأ يحصل في قلوبكم ما يحصل منها فتخلصوا منها، والعلم عند الله جل وعلا. ما أعلم ليش قريب، بقي معنا خمسة أقوال، خمسة دقائق. نعم، على كل حال إخوتي الكرام، بالنسبة لشهر رمضان المبارك، سأل الله أن يبلغنا دخول هذا الشهر الكريم ويمن علينا بصيامه وقيامه، انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. ستكون الدروس فيه في يوم السبت والاحد بعد صلاه الفجر في هذا المسجد المبارك، وفي يوم الاثنين بعد العصر جمع بين المصلحتين، لأن بعض الإخوة يريدون بعض الفجر، وبعض الإخوة يريدون بعد العصر، وبعض الإخوة يريدون الارتباط بعد العصر، وهذا المسجد فيه دروس بعد العصر في تحفيظ القرآن، وليس كذلك إلا يوم الاثنين فليس في السبت الأحد فيه. فدعونا نجمع هذا الأمر، وهي أربعة أسابيع، نسأل الله أن يتقبل منا. السبت والأحد فقط، استعينوا بالله، السبت والأحد بعد الفجر إلى ساعة نصف على أكثر تقدير، من حيث نمنع شريطا واحدا. ويوم الاثنين بعد العصر إن أحيانا الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لجيرانه من المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.